الفاضل المسائل في الميوع أكثر على سبيل العلم في من لا يعلم. كثير من الناس يسألون عن بيع المصاحف. بيع المصاحف يعني يجوز أن يبيع شخص المخاطر يشتريه. الفقهاء الشافعية نقصوا على ذلك. قالوا يجوز بيع المصاحف ويجوز بيع الكتب الحديث والفقه. يجوز أن تباع هذه الكتب. ما فيها ضرر من واحد قال اشتريت مصحفا بيعته مصحفا يجوز. أما بيع المصاحف والكتب الحديث والفقه لغير المسلم فهذا لا يجوز. يعني الفقهاء الشافعية نصوا على أنه لا يجوز بيع المصحف من الكافر. يقول من الكافر يعني كيف أنا أقول للكافر إنها معلومة. يقول لا يجوز بيع المصاحف وكتب الحديث والفقه من الكافر. يعني لا يجوز أن نبيعها للكافر. المصحف لا يجوز بيعه للكافر وكتاب الحديث وكتاب الفقه يجوز أن نبتاعه عليه. إذا أراد أن يرى شيئا في القرآن يجوز أن نفتح له المصحف نقول له انظر ماذا تريد انظر بعينك لا تمسك بيدك. بالنسبة للمصحف أنه لا يجوز أن يمسه. كتاب الحديث لا نخليه حمد من نبيعه إياه لا يجوز أن نبيعه. بالنسبة لبيع المعلوم تكلمنا لا يجوز بيع المعلوم. فكان الحديث إذا تتذكروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك. هذا الحديث صحيح. أتمنى أنكم تحفظوا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والبيهقي. يعني عم بذكركم الرواه عشان الناس مقلوله. لأن هذه المسألة تخفى على يمكن على أكثر الناس هي أنه لا يجوز بيع الشيء اللي هو ليس موجودا مثل البناء الذي لم يبنى بعد. هذا شؤونكم معلوم. فإذا كان الرسول يقول لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك الشيء اللي منه موجود الذي يفهم أنه لا يجوز أن يباع منه موجود أصلا معلوم. بعد هذا الشيء منه موجود البناء الذي لم يبنى شيء غير موجود فلا يجوز بيعه. قلنا حديث رواه أبو داود النسائي والترمذي وابن ماجه والطبراني والبيهقي. في مسألة مهمة كثير كمان نحتاجها كثير. يسألون الناس إن واحد مثلا باع ورقا فالشخص الذي اشترى منه كما يحصل اليوم في الغالب بين الناس لا يعطي العملة. يعني ما بيعطي لازم العملة ولا يعطي العملة. شو بيعطي؟ بيعطيه الشك. هلا من زمان ما كان في شك. من زمان كان في ورقة يكتب عليها يسمونها الصدق مثل الشك. يعني شو معناها الصدق؟ يعني ورقة مكتوب عليها ان فلان له مني كذا وكذا. حتى لما يأتي بهذه الورقة كيف التذكير؟ يعني حتى يعرف انه هذا له المال فيعطيه. هذا الصدق بالشرع لا يجوز بيعه. يعني نحن لما نشتري نقول عم نقابل شيء بشيء. قلنا نحن البيع مقابل شيء بشيء. هذا الصدق اذا نحن نرجع نشتري فيه يعني نبيع ونشتري لا يصح. هذا الصدق الذي اعطي لنا حتى نقبض المال الذي لنا من ذلك الشخص. فالفقهاء يقولون جبت لكم نص مشان اذا تكتبوا عنكم كتابكم البيان بالعمراني من صحيفة 69 من الجزء الخامس. صحيفة 69 من الجزء الخامس قال ولا يجوز بيع الصكوك قبل قبضها. الصكوك اللي هي الشيكات يعني اللي قلنا اليوم يعني تشمل هذا. يعني ما كان يقولون شيكات بس نحن عم نستعمل الله صدق لانه هذا اللي هلا بنستعمله. ولا يجوز بيع الصكوك قبل قبضها. هذا اللي بيحصل من الناس اليوم. بروح لواحد بصير خضره مثلا مثل ما بيكون احفادنا اللي بيشتغلوا هنيك بيكون واحد شيء باع اعطي شك لواحد بيجي ياخذ الشك بروح اشتري قاعه اعطي الشك بروح الثاني ياخذ الشك هذا بروح اشتري قاعه اعطي الشك. ما بيعطي شك يعني عم بيبيع الصدق هو الصدق. انا ليس انا العمله الورقيه. يعني ما بيقول لك الواحد ما عندي ورقه ما عندي ورقه. الشرع بالاتباع مش بالتاليف وعم يالف من عنده. هذا اللي قال له صدق يعني شك اللي نحن بنقول له. المصدر لا يجوز بيع الصكوك قبل قبضها. تصير بعض المال تروح يشتريه يعطيه المال لهذا الشخص الذي قبضه، مش بيشتري بالشك، اللي يسموه اليوم التشهير يعني اطلاع الشك ممضي عليه 10 مرات من واحد لواحد لواحد، هذا باطل ما يصح. نحن عم نحاول نجيب النص ان بعض الناس يقولون لنا من وين هذا الكلام اللي صار نقوله عنكم، فليس بتعريف الشيخ عبد الله ولا بتعريف جماعة الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله ينقل عن العلماء حتى يعرفوا ان هذا شيء نص عليه العلماء منذ مئات السنين، شيء قديم هذا ليس جديدا. شو معنى بيقبضوها هذا؟ شو؟ يعطوها مياه هيك وضح طعم يشتري فيه يعطوه بون. ما بيطلع يشتري فيه، هذا بيسموه البون يروح يشتري فيه لا يصح. لا مش شو البون بس طيب غير صحيح. بتلبس شيء عن الثاني شيء قليل مثلا عشان يكون في شوية موضوع في الموضوع لأنه ما طولنا فيه كثير. هذا من كلام الفقهاء على ظاهر القطع، وإذا أسلم في شيء يعني تذكر أنه دفع المال قال أسلمت لك هذا المال أو أسلمت لك هذا المال في الشيء اللي بده يشتريه هو في مقابل هذا المال، قلنا فيه شروط أنه يصرف هذا الشيء ويشترط أن يكون هذا الشيء ليس معينا ولا من معين وأن لا تكون دخلته النار بإحالته، لأنه هذا كثير بيختلف بين شيء وشيء، لما تدخل النار في إحالة شيء عرفتش يعني إحالته مثل ما يكون لحم مثلا، لما ضروري يوصف هذا وقف في لحم قد شوية تأثير النار باللحم يختلف من لحم آخر، فكيف بده يكون مضبوط بالصفة؟ احنا قلنا شرط انه يكون مضبوطا بالصفة، فهو يسمى مضبوطا بالصفة بحيث ما يكون في خلاف عن الوصف اللي هو هيقوله على التمام كما هو يقول على التمام. وإذا أسلم في شيء فمن شرطه أن يكون المسلم فيه موصوفا بالصفة، يعني يمكن أن يوصف بالصفة التي تذيع عنه الجهال موصوفا بالصفة أن يكون المسلم فيه. عرفت شو يعني المسلم فيه؟ يعني الشيء الذي دفع المال لأجل تحصيله، هذا اسمه المسلم فيه. احنا أعطيناه مال قلنا هذا المال لم يمضي من قبل السلام، تذكروا في مجلس العقد حالا يقبض حالا في مجلس العقد، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن شرطه أن يكون المسلم فيه موصوفا بالصفة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني الشيء الذي يكال يكون يقول كم هو هذا الكيل، والشيء الذي يوزن يقول قديش هو الوزن إلى عدد معلوم، يعني بده يكون الكيل معلوم إذا كان شيئا يكال ويكون الوزن معلوما إذا كان شيئا يوزن إلى عدد معلوم إلى وقت معلوم يحدد الوقت يعني. ويجوز السلام في الضيق والقفاء، القفاء اللي نحن نسميه المؤتي يعني، يجوز السلام في الضيق والقفاء والخيار والرمان والسفرجل والكميسرة اللي هي انجاط يعني الإتجار، الإتجار كلمة غير عربية لأن الجيم والطاء سمع هذا الكلام عربي. كل كلمة فيها جيم وصاد عرفوا أنه من عربي. جلد مثلا جلد فيها جيم وصاد فإنني ليس عربي. الجار فيها جيم وصاد فإنني ليس عربي. والكميسة والخوف والبيض وزنا. ولا يجوز عددا، يعني بهدول الأشياء إذا أراد أن يسلم لا يسلم بالعدد، يعني ما يقول 10 حبات فرجل ولا 10 حبات خيار. ولا كيلا ولا بالكيل، ما يقول 4 كيلو لك كذا منه. ولا ليلا، لأن ذلك يختلف، لأن ذلك يختلف. ولا عددا ولا كيلا، ولا كيلا، لأن ذلك يختلف. ولا يجوز تأخيره فرض رأس مال السلم عن المجلس. ولا يجوز تأخيره فرض رأس مال السلم عن المجلس. لا بد يكون تسليم رأس المال الذي يدفع في السلم، الذي يدفع في السلم في مجلس العقد الذي عمل فيه عقد السلم. فإذا تفرقا قبل ذلك، قبل ذلك بطل العقد. يعني إذا كان هذا عقد السلام ولم يقبضه في المجلس الذي حصل فيه عقد السلام فسد هذا العقد بتفرقهما قبل تسليم رأس المال في مجلس العقد. ونقول بطل بطل إصار بطلا، نقول بطل فلان إصار بطلا، بطل فسد معناته. ولا يجوز السلام إلا في شيء عام الوجود، عام الوجود مأمون للقطاع وقت المحيل. ولا يجوز السلام إلا في شيء عام الوجود، يعني عادة يمكن تحصيله، مش قاعد السلام شيء ما يقدر يحصله، يعني السلام في شيء لا يستطيع أن يحصله. لا، بعدين مأمون للقطاع وقت المحيل، يعني بالوقت الذي حدده لتسليم الشيء الذي أسلم فيه هذا المال في هذا الوقت المحل، يعني الحلول لما يصير الوقت، يعني بيكون هذا الشيء عادة موجود، مش بيكون منقطع الوجود حتى يتمكن من تسليم هذا الشيء الذي في مقابله أخذ المال في عقد السلم، في مقابله أخذ المال في عقد السلم. ويجوز أن يسلم في الثياب وغيرها من العروض. ويجوز أن يسلم في الثياب، يسلم في الثياب وغيرها من العروض وفي الدراهم والدنانير. أي عمدا، يعني حطيت مشان لما نحن نقول أمام بعض الناس أنه بجوز نعمل عقد السلم في العملة الورقية، نشتري عملة بعملة، قد بعض الناس تقول مواجب توها كمان، هذا نص على الفقهاء الشافعية. وفي الدراهم والدنانير يجوز، في الدراهم والدنانير كمان. الدراهم شو بتكون أصلا؟ فضة، والدنانير ذهب. وهذا دليل على أنه نحن لما نعمل هذا العقد السلم مثلا اشترينا نحن في عملة ورقية هذا الشيء يجوز. إحنا قلنا لما نكون عم نشتري ذهب بذهب عم نقابل الذهب بالذهب قد يكون في تساوي في الوزن وتسليم في مجلس العقد. لما يكون ذهب بذهب أو فضة بفضة أو شيء من المطعومات بجنسه يباع لا بد من القبض في مجلس العقد، ولا بد أنه ما يكون في زيادة في أحد الجانبين على الأرض. أما إذا عم نشتري ذهب بعملة فبيأثر، إذا عم نشتري ذهب بفضة فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيما أبقى ضمن القاضي الذهب بفضة إذا كان يدا بيد، وهذا تدعينا فيه على أنه بجوز الإنسان إذا باع أن يربح كما يريد، لأنه الرسول شو قال؟ فبيعوا كيف شئتم. ما حدد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون زيادة على رأس المال العشر أو الخمس أو الثلث أو الثلثين، ما حدد. فقالوا الطبيب وكان فشئته معناته لنا أن نربح ما نشاء في البيع، لنا أن نربح ما نشاء بدون كذب بدون غش بدون تدليس، يا يجوز ان الواحد يشتري قسطان $1,000 او $20,000 شهر جاء منه حرام، لا نقول عنه غش ولا نقول عنه مصطاد ولا نقول حرام. ولا يجوز الثمن في الدور الدور على البيوت، ولا يجوز الثمن في الدور حتى الزرع قال له ليه والله الثمن في البيت اللي بعده وانا عمر يعني هذا شرط ما بينطبقوا عليه، بس ما انطبقوا على هذا. ولا يجوز الثمن في الدور والارض والاشجار. ولا يجوز الثمن فيما عملت فيه النار. ولا يجوز السلو فيما عملت فيه الناس كالخبز، مش بفوتوه على الفرن بفاره، هذا لا يجوز السلو فيه. والشوى، الشيء اللي ينشوى مثل اللحم الذي يشوى على النار، لأن عمل النار فيها يختلف، لأن عمل النار أي في الأشياء التي تشوى يختلف بين شيء وآخر. ثم في كتاب البيان الجزء الخامس صحيفة 327 قال التسعير حرام، لأنه نحن نقول بالغصنة أنه ما في تسعير في الشرع. شيء التسعير اللي هو نسميه نحن بالغصنة العامية اللي هو تحدد الأسعار، يعني يحط مثلا البندورة اليوم بالنسبة لها بألفيرة مثلا تحديد بمعنى الإلزام فيه. الواحد يحط السعر اللي بده اياه بالطاعة اللي عنده حره، ويحط السعر اللي بده اياه في شيء هو يبيعه، كان في خسارة ولا كان في ربح ولا كان بأحسن مال حره هو. بس احنا عم نحكي هلا انه الناس اللي عم تبيع وتشتري، هل الحاكم ان يلزمهم بسعر لا يتجاوزونه صعودا او نزولا؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك. هلا في بعض البلاد السعر اللي بحطوه بيلزموا البائع انه ما يطلع عنه ما ينزل عنه كمان، مش بس ما يطلع عنه، قال لانه حتى كل يبقى عم يبيع بالبعض، هكذا في بعض البلاد، مش بس انه ما يتجاوزوا صعوبا، بيقولوا له والله بنزل على تحت منه كمان، يعني اذا حطوا له بندوره ب 1000 بيقولوا له ما في تبيع 1250 او 850، هذا لا يجوز. فهذا هو كتاب البيان الجزء الخامس صفحه 327 تقول التسعير حرام، يعني انه واحد يحط سعر يلزم به الناس هذا شيء غير جائز. هذا نص من الفقهاء. المسألة دائما نحن نقولها كمان لما يسألون الناس عن عقود البيع اللي عملوها في كثير من الأحيان، هل العقود لما يروحوا يوقعوها عند الكاتب أو عند غير الكاتب أو عند المحامي، هل العقود يدخلها عادة غالبا يدخلوا فيها شروط، يدخلوا فيها شروط حضور ومثل، مثلا واحد يكون بده يشتري بيت بيحط له سعر مثلا $100,000 وبيحط له انه انت كل شهر بدك تدفع عند نهايه الشهر مثلا انه $5,000، بحط عليه بند بسموه بند جزائي، بحط اذا لم يدفع القسط في وقته بحط له انه فهذا العقد يكون الشخص اللي باع رجع له ما كان باعه اياه وزاد مثلا رجع له، او اذا تاخر عن الدفع فانه يدفع قيمه الفائده القانونيه بتقول له اللي هي مثلا انه بالشهر يطلع له 0.5% ولا 3%، وكل هذا فاسد. ليش فاسد؟ لان ادخال الشروط المخالفه للشرع في عقود البيع يفسد هذه العقود، يعني هذه العقود بتصير باطله. لو رضي الطرفين، بعض الناس يقول لك طيب رضي الطرفان، شو جوابك بيكون؟ رضا الطرفين اذا كان مخالفا للشرع فهو باطل. الفقهاء يقولوا كل عرف خالف الشرع فهو باطل، لانه في ناس تقول لك عرف، عرف طعم يا اخي، نحن في هذا الشيء عرف بالبلد ماشيين عليه، مثل شو هذا العرف مثلا؟ انه بيجي الواحد بيستاجر بيت، هذه حيحكيها بالايجار. وعندما جاءتك البيت هذا لكل شهر $100 ويستيقان على هذا دون تحديد الوقت الذي سيستأجر هذا الإنسان فيه البيت، قديش كم شهر، سنة سنتين أم شهرين ثلاثة. أكثر الناس في أكثر البلاد يضمن الشهادة. فالكفار نصه هنقلب النص إن شاء الله بالدرس الجاي تحكينا عن الإشارة، إنه إذا كان الواحد عنده حق على هذا الواحد أو لو أجرته كبيتي مثلا لكل شهر بدينار وكفر الله على هذا، يعني دون تحديد الوقت الذي هو استأجر له هذا البيت مثلا أو هذا الدكان، فهذا العقد باطل. كيف باطل؟ لأنه ما في تحديد الوقت. أرجوك أجرته دينار، يعني هذا دينار كان الأول من زمان دينار، هذا من أول 100 دولار، فكم شهر؟ ومن هنا تنشأ الخلافات في الغالب، تصير خلافات بعد شهر شهرين بده يطلعوا عليك مطالبته فبتصير خلافات. عقد الإيجار، الفقهاء يقولون عقد الإيجار إذا كان عقدا صحيحا فهو عقد لازم، وليس لأحد الطرفين أن يستقروا إلا أن يكون عليك، يعني في شيء دخل على هذا العقد الشيء اللي هو طلب تحصيله هذا الجهة يكون منه على حسب المراد. فإذا لم يكن هناك عليك وأراد أحدهما أن يستقر هذا العقد يستقر، يعني عليهما أن يلتزما بهذا العقد الذي ثبت الوضع إذا كان العقد صحيحا، يعني بيترتب عليه لزوم هذا العقد وإنه ما فيهم يحلوه ما فيهم يتراجعوا عنه لهذا العقد بالإنذار، لأنه خلص أنا بدي أذكر هذا العقد اللي عملناه إن كان المستأجر أو المؤجر. فإذا هو عقد لازم إذا كان صحيحا موافقا للشرع. طيب إذا كان فاسدا ما عاد لازم، إذا كان فاسدا منه صحيح من أصله هذا العقد. وما في درس المضى قال بعض الفقهاء فقد هذا العقد للشهر الأول فقط، لما قال هو أنا أجرتك هذا الدار هذا البيت مثلا بدينار بكل شهر بدينار، فقد لشهر واحد وما في تسمية شهور، فإذا ما ثبت للأشهر الأخرى. هذا على قول بعضهم، على قول بعض الفقهاء الشافعية هو فاسد من الأصل، يعني ما بيترتب عليه أثر عقد الإيجار. يكفي للعقد شرعا لفظا، هو العقود في الشريعة تثبت باللفظ، احفظوها، العقود في الشريعة تثبت باللفظ، يعني إذا واحد زوج ابنته كان وليا وزوج ابنته وبالعقد الصحيح بحضور الشاهدين العدلين والإيجاب وقبول الصيغة المقبولة في الشرع باللفظ فقط، ولم يسجل هذا بالمرة لا في محكمة ولا في غير المحكمة، صار هذا العقد وهو عقد صحيح وصارت البنت حلالا لهذا الرجل الذي تزوجه. وكذلك اذا سمعت شيئا باللفظ ما حصل كتابه ولا حصل الاشهاد، العقد اللي كان له اشهاد القاضي ما في شرط الاشهاد، البيع ما في شرط الاشهاد، لكن حصل باللفظ، اللفظ الصحيح حصل البيع الصحيح خلص من هذا البيع صحيح، حصل الايجار باللفظ لان اللفظ الصحيح موافق للشرع نقول حصل الإيجار، لهذا الإنسان أن يستفيد من هذا الشيء الذي استأجره بالإيجار الصحيح. ما شرط الكتابة؟ كتاب البيان بالعبراني. لا مش هيك، هذا ما له دخل بأصل العقد، طبعا البيان على خلاف المراد، مثلا استأجر أرضا تصلح يزرع فيها مثلا شجرة وطلع البيت زرع فيها الشجر مثلا. ما بيصح العقد بعد ذلك، ما بيجدد تلقائيا، يعني إذا هو أجره لمدة سنة وانتهت السنة يحتاج إلى تجديد العقد حتى يكون هناك عقد إيجار جديد، وإلا يكون إذا رسول يعطي الطراضي وهي دفاعه على الطراضي أنه أنا أجلس برضاك وأدفع لك المال برضايا وإنت ما يصدر تصدر لك. مش تعرف تمنع عن جدة الإيجار؟ بتعرف تمنع عن جدة الإيجار؟ بتعرف تمنع عن جدة الإيجار بتعرف صحيح 119 هذا البسط اللي بدنا أعلم ياه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. وين هو قصة كتاب البيان الجزء الخامس؟ فقلت لكم في عقود يعملوها بدخلوا فيها شرط، هذا دليل على ان هذا لا يصح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، بيع ودخل في شرط يفسد هذا العقد، مثل هذه الشروط اللي ذكرتها، ب100,000 دولار، أنا تدفع كل نهاية شهر هذا 10 أشهر مثلا 10,000 دولار، بشرطي أن لا تدفع في شهر 10 أشهر طلع البيت إلي مثلا، أو تدفع زيادة أما تصرف عليه 5,000 أو 10,000، فهذا شرط نفس العقد. نهى رسول الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. هذا عبارة بتتبني هذا الموضوع صفحة 113 من نفس الكتاب. ولا يجوز أن يبيع العبد المسلم، يعني يبيع الكافر، ولا يجوز أن يبيع العبد المسلم أو المصحف من الكافر، يعني لا الكافر يعني. ولا يجوز أن يبيع العبد المسلم، فبيجوز الله عنده عبد مسلم يبيع واحد كافر، أو المصحف فبيجوز يبيع المصحف واحد كافر من الكافر. وكذلك لا يجوز أن تباع منهم، يعني بعلم أن تباع منهم، يعني أن يباع لهم، أن بعلم ياها يعني الغطة العامية. وكذلك لا يجوز أن تباع منهم كتب السنن والفقه، سنن الحديث، كتب السنن والفقه شو معنى تباع منهم؟ يعني بعلم ياها أنا النبي عقل الكفار بيها لنا الكتب، مصحف لنا، كتاب السنة لنا، كتاب الفقه لنا، هذا جزء النبي عقل الكافرين. واضحة مفهومة؟ طبعا على شغل نحن نبيع على الكفار، نشتري منهم، فينا نشتري نحن. مصحف ما فينا نعطينا واحد كافر، قلنا المصحف لا يسأل عنه الكافر، إنما يطلع عليه نورجيه فنخليه يطلع عليها. الإنسان اللي بده يعيش في السعودية اليوم أو يشتغل في كل مواقع السعودية، إن عنده هذا خطر عليه وعلى أولاده كبير. شخص هناك في هذه الرحلة الأخرى اتصل بي قال لي أولادي الصف الابتدائي حاطينهم رسالة تلزينا لزعمه، وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرسي بأنه موضع قدمي الرحمن. أما أن الأولاد الصغار أنه الله سبحانه وتعالى جالس على العرش حاطط إجري على الكرسي. الله خلق هذا الكرسي الذي هو تحت العرش إظهارا لقدرته، لا ليضع كما تقول الوهابية رجليه عليه، وليس الله يوصف بأن له رجلين كما تقول الوهابية. الله تعالى ليس جسما، ليس حجما، ليس جسما لطيفا، ليس جسما كثيفا. فهو الإمام الأطفال الابتدائي لصف الابتدائي حاطين أن هذا الكرسي هو موضع قدمي الرحمن. هو شو لماذا سمي الكرسي كرسيا؟ لأنه بالنسبة للعرش شيء صغير، كما أن الشخص الذي له سرير، واحد عنده سرير، إذا أراد أن يتصل إليه في بعض الأحيان يوضع كرسي صغير عند الدكتور لما تروحوا عادة، مش في هذا السرير العالي حتى ينام عليه المريض ليفحصه. شو ما أفتحك؟ هذا طلعه كرسي، نحن نسميها درجتين درجتين، سلة صغيرة نقول له، هذا طلعه كرسي، هذا بالنسبة إليه كالكرسي يعني بالمقارنة، لأنه هو شيء صغير بالنسبة للعرش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض الحلال، حلقة ملقاة في الصحراء، هيك السماوات السبع بالنسبة للكرسي، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، يعني النسبة بينهما كنسبة هذه الصحراء بالنسبة للحلقة، فهي نسبة العرش بالنسبة للكرسي. فهو شيء ضخم جدا، لكن العرش أكثر منه جدا من حيث الحجم، خلقه الله لا يجلس عليه، الله لا يحتاج إلى هذا العرش ولا إلى الكرسي ولا إلى السماوات ولا إلى أي شيء من خلقه، لكن الوهابية حول إليهم تشبيه الله من خلقه، فاعتقادهم هو هذا. امرأة كمان في الحجاز هذه السفرة أردت في الصف اللي فيه هذه المدرسة، جاءت المعلمة الوهابية ووضعت على الأطفال في الصف حبات الخردل، اسمه أبو الخردل، هذا اللي يحطوه في الترميشن اللي يحطوه هناك بكون معمول الوشي بكون الحب صغير الحب المادي أضرحها كل اثنين حبة الخردل وقعها على كل تنين أصبحوا الجايبون حطوطهم حبات خردل كل تنين حبة الخردل أصبحوا شايفين حبة الخردل لديكم الله بدي بالنسبة لأول حبة الخردل لديكم يعني يعطوهم تمثيل وتشبيه الله تعالى قال فلا تضربوا لله الأمثال لا يجوز أن يشبه الله بخلقه بأي وجه من الوجوه ولا تاني شعب هذا شعب لكن متعلم واحد قال لي الأستاذ الذي ضريفنا الدين وحالي أن بعض الناس يقولون في تفسير فضل الله تعالى ولتصنع على عيني يقولون العين معناه الحفظ لا العين مش معنى الحفظ العين هي عين حقيقية الله له عين حقيقية افعل الأستاذ الوهابي والعياذ بالله ولتصنع على عيني معناه على حفظ الله على حفظ الله الله ليس له جارحة الله ما خلق الجارحة كيف يكون له جارحة مش أمر الله له عين وفعل شو عينه أمر الله له عين حقيقية شو معنى تقول له عين حقيقية يعني الغالب أنه جارحة بس أنا شو يعني الوهابية للموضوع الناس بيقول لهم أنه أسألة تصرف الله عين لا تعلونينا نحن عن الله عين لا تعلونينا هيك نقول ما يقصد الوهابية لما تقول عين لا تعلونينا يعني التقصير مختلف الشكل مختلف الهوى مختلفة بس لما تقول عين حقيقية ما يعلون بها الجارح لكن بيقولوا مش مثل عين بالضبط يعني هي عين بس غير عين حتى ان وهابية في الأردن على باب مسجد بلال بن رباح الذي كنت أخطب فيه في الأردن وأنا أناقشه على باب المسجد قال لي الحمار له يد والإنسان له يد والله له يد بس بما شكل هذا الظفر أنا بما شكل لما يقول بما شكل معناه أثبت الشكل لله وأثبت الحجم لله وأثبت العضو لله وأثبت الجزء لله لما يكون واحد العضو له يد بمعنى الجارحة معناه له جزء أثبت الجزء لله ومن جعل لله إجزاء كفر فالوهابية ليسوا مسلمين الآن عند زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم يقف عند الوهابية شوفوه بالجارحة لما يجي يؤذن الصلاة في قناتين السعودية على عالم واحد إنجليزي حطوا مسجد الرسول عادة على الإنجليزي هذا الوهابية الصينيكي هو عادة مثل الكرافتين أو يلعاب وهابية لحاوة طويلة يلبسوا قميص قصير ويقفون هناك سمعتوا هؤلاء ماذا يقولون للناس لا يجوز إطالة الوقوف عند الرسول هذا كفر كفر صريح سمعت بعضهم يقول لا يجوز الدعاء عند الرسول وهذا كفر صريح أنا سمعت ذلك يقول الناس لا يجوز إطالة الوقوف أبو عبد لا عم يدفش ولا عم يأذي ولا عم يسرق ولا عم يعمل معصية شو عم يعمل يتقرب من الله التبرك الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الله ما يتعطى للرسول على أربعة شو أنه لا يجوز إطالة الوقوف هذا كفر والثاني شو أنه لا يجوز الدعاء عند الرسول هذا كفر الثالث واحد ما لا قال على كل ما سمعته شيخ راح قال الرسول راح وإلي حتى ما دروا يحاولوا عليه يعني قال لك ركب يده وشي قال له لا يجوز تكرار الزيارة وهذا كفر هذا يتعرض مش يقع وأنهم يجدون الناس إذا أردت أن يشكروا الضوارف إن شاء الله يهديك شو يعني أعلام أن الله يهديك يعني تضعل هذا معناه هو يبقى إذا مش الله يهديك أعلام لا يجوز تكرار الزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري وأنا أتاه الشفاعة إلى تعريض بإكثار الزيارة يرى الله عز وجل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسمع مثل هذا الحديث من جاء لا تعمله حاجة إلا زيارتي كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما يسمع أن لن يأتي مخلصا لله لا تعمله حاجة إلا زيارتي يعني ما يدر شيء مال ما يدر شيء دنيا ما يدر شيء حرب دنيوي حرب نفس جاء متطلبا إلى الله بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم كنت معه يوم القيامة شهيدا أو شفيعا يعني يشفع له الرسول في الآخرة بعدين من زار قبري وجبت له شفاعتي يعني لابد أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب أن نحن الحمد لله منهم لأنهم يصدقون الناس في الكفر. أنا صار يتكلم لبعض الناس يتكلموا لغة الباكستانيين والهنود والبعض حتى يوضعوا كل طريقة من هؤلاء اللي استطاعوا في الضلال والكفر والعياذ بالله. فقالهم لا يجوز تكرار الزيارة كفر. أمر لا يجوز الدعاء عند الرسول كفر. أمر لا يجوز أن تطيل الوقوف عند الرسول والعياذ بالله كفر. وكل هذا سمعناه منهم. ونحن سمعنا منهم من هؤلاء الوهابيين وبعض الناس ويجوزون عنهم كفار. نعم الكفار يجوز أن يطلع خلفهم لأنهم كفار لا يعبدون الله تعالى. يعبدون شيئا فخيلوه وتوهموه. ذكر سيدنا حمزة رضي الله عنه من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة القبور. الرسول قال زور القبور. فهذه كلمة زور القبور زور العمل. القبور على اسم قبر النبي صلى الله عليه وسلم اسم قبر النبي. زور القبور يعني معناته أمروا بزيارة القبور معناته أكثروا من ذلك. وعائشة ماذا قالت؟ ما كان تمر علي ليلتي من ليالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان يذهب إلى البقيع يزور أهل الجبان. أهل المنطقة يوم يزور الرسول قد ايش كان عائشة؟ تقريبا كل 10 أيام مرة ليلة. عم بحكي لكم إحنا عندنا زور سيدنا حمزة بالليل على الأمر في ليلة ما نشوف الوهابية. أشعر أنه عاملين حديث كيف الواحد يعمر أبدا لوحات الحديث وجوا عم بحاصرين عم يعملوا صبات بابون وعمومين كبير بنعمل صور جديدة يكتبوا على سيدنا حمزة أنه لازم تروح تشوف وتدعو وتستأذن شو في شيء في غم وكهر على المسلمين يحاولوا يعملوك. الله يطهر الأرض منهم. فالواحد زي حبيبي من هدول عم صور الخطور عم بيناتهم عم بيعملوا زي ما في الناس تفوت لأن الحديث مفتوح حتى في الليلة. إيش بدنا نجي على الحرب وهذه اللي هو الشرطة هذا اللي بيلبس الجلالية تبعيتهم هذا العبي تبعيتهم أنا العبي مميز في الصورة أنا جاي على الحرب. شو هذا هذا الملعون؟ قال لا يجوز زيارة القبور بالليل. زيارة القبور بالنهار قال الله تعالى وجعلنا الليل سباتا. هذه الآية على ظهره دليل أنه ما بيجوز أن واحد يجي بالليل حتى يزور القبور. قال زيارة القبور في النهار فقط لا يجوز زيارة القبور بالليل. كم كبر الذي يقول هذا كافر لأن معنى كلامه أن الرسول كان يعصي ربه لما كان يروح يزور البقيع بالليل. وهذا بشهادة عائشة. عائشة روى ذلك. وهذا شيء معروف أن العلماء الزهاد العباد يزورون القبور بالليل في أم خاص لما يروح الواحد بالليل. بعض السلف قالوا أقوى شعور الميت يكون بعد غروب الخميس يعني ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة وفي ليلة السبت إلى فضيحة السبت. فالليل فيه أشياء خاصة أقوى شعور الميت يعني أنه يشعر بهذا الذي يزوره يشعر بهذا الذي يزوره أقوى من أوقات أخرى. فحتى هذا الأمر اللي هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة ضلالهم وبعدهم عن الحق حتى هذا أنكروا قال لا يجوز زيارة القبور بالليل. وهم أيضا ماذا يقولون للناس إذا شافوا امرأة تأتي للزيارة يقولون لا يجوز أن تزور القبور. وإذا رأوا امرأة وإذا رأوا لا تطوف حول الكعبة يعني شو تطوف حتى العام يعني تكون في حالة إحرام إما في وقت الحج أو في وقت تريد أن تعمل عمرة. فالمرأة لا تغطي وجهها في أثناء الإحرام بشيء يلزق بوجهها. على من زمان كان يحطوا شيء هكذا يبعدوا هذا النقاب عن الوجه فلا يلزق بوجه فتكون محرمة مع تسري هذا النقاب دون أن يلزق بوجه فلا تقصي. أما النساء فقط يعملوا في الغالب ودعوا وحاجوا وراه كل ما أشوف امرأة يا إما غطي عورتك لا يجوز لأنها تشرب وجهها. هذه ليست على العوام الذي عنده من الفساد في الاعتقاد والفساد في الكلام. ويقول للمرأة غطي وجهك لا يجوز غطي وجهك لا يجوز يعتمد على المنكر. فما الذي يعمل المنكرات؟ ثم واحد من الوهابية عنده كعبة حامل جهاز صار يجي أمر عند النساء مش النساء يصلوا والرجال يصلوا معروف هناك. صار يقول لا يجوز أن تصلي هم المرأة أنا أمر معكم أنا أقولك المرأة تأتي أن تصلي لا تعرف تصلي في مكان بعيد ومن يشهد الرجال لا يجوز أن تصلي على كلام يقول أنا أنصحك كان الرسول يصلي اماما ثم الرجال خلفه ثم الصبيان ثم النساء. وانا صلي بعيد وقبل صف الصبيان، فلم نجمع بين صف النساء واخر صف الذكور. هكذا كان صف النساء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لنا انه يعمل نصيحه، قال انا انصحكم لا يجوز ان تقفي وتصلي في هذا المكان، دعني اصلي في مكان بعيد. فخطر واحد يروح الى المكان الذي فيه الوهابيه وهم يدرسون الاولاد والشباب والصغار والكبار نفس الدين، ما هو خلاف الدين خلاف عقيده اهل السنه والجماعه، ويترك هؤلاء الاولاد عند هؤلاء، هذا خطر عظيم. الانسان اذا نزل الى القبر لن يسال هل وضعت ولدك في المدرسه، اذا كان لم يضع ولده في المدرسه لا يسال، لا يقال له لما لم تضع ولدك في مدرسه، لا يقال له. اما ان وضع الاولاد في مدارس تعلم الكفر سيسال، وان دفع المال لهذا سيسال عن هذا سيسال. العلماء قالوا لو واحد ترك ولده في غار مات ولده من الجوع او جاء اسد اكله، هذا اهون من ان يترك ولده بين الكفار يعلمونه الكفر، لانه اذا مات من الجوع أو أكله طبع هذا يكون إلى الجنة، مسلم هو يكون إلى الجنة. أما إذا تركه عند الكفار وعلموه الكفر، بعض الناس ماذا قال لي؟ قال أنا بجيب الكتاب وبراعي الكتاب تبع ابني أول ما يروح على المدرسة، شو في شيء غلط شطب له إياه. طيب وراقبت الأستاذ أو المعلم ماذا يقول في الصف؟ يستطيع أن يراقبه ماذا يقول في الصف؟ وهل يضمن أن هذا الولد لا يدخل إلى قلبه ما يقول هذا المدرس الضال الكافر أو هذه المدرسة الضال الكافر؟ ويضمن يضمن أن هذا الكلام لا يدخل إلى قلبه. حصل أن بعض الأولاد اعتقد الفساد وجاء إلى أهله وهو يعتقد هذا الفساد، فأراد أهله رده عن هذا، قالوا لا لا تعتقد هذا فاسد هذا باطل، قالوا ليش بعثتوني على المدرسة؟ تصدرون ولا حتى ما تصدرون؟ أن أنتم بعثتوني على المدرسة وتدفعوني مصاري تروح على المدرسة حتى تصل اللي بعلموني ولا لا؟ هذا خطر عظيم، خطر عظيم أن واحد يضع أولاده في هذه المدارس التي تعلم الضلال تعلم الكفر، مدارس الوهابية، مدارس حزب الإخوان. في مدارس حزب الإخوان موجود في بعض الكتب الله فوق الشجرة يغني والعياذ بالله، وفي بعض المدارس التي هي أيضا لحزب الإخوان يسمون جماعة الإسلاميين مكتوب الله هو ذاك الشرطي الذي يمشي في شوارع بيروت، مكتوب فيه الله هو ذاك البستاني فزحي العينين الذي يقعد تحت الشجرة، هكذا مكتوب. قصة انه شعر لاحظوه شعر، ولو كان مثل انه شعر بعض الشعراء كفار. يوم واحد من احبابنا قال لشيخنا، قال كنت في معبرة النعمان فنظرت الى جهة قبر فوجدت عمود ظلام يمتد من هذا القبر في السماء. قال له انا لا اعرف قبر من هذا، هو من اخواننا الطيبين. قال له انا وضعت هذا القبر مين؟ طالع منه عمود ظلام عمود سواد. فسال دموع قال له هذا قبر مين؟ قال له هذا قبر ابي العلاء المعري. ابو العلاء المعري كان ملحدا، كان يعترض على حكم الشرع، يستهزئ بحكم الشريعه، يعترض على الله. اوصى ان يكتب على قبره هذا ما جناه علي أبي وما جنيت على أحد، معنى كلامي أن النكاح جناية، أبي الذي تزوج زنى علي لما تزوج وأنا ما جنيت على أحد، أنا ما تعديت على أحد. وكان يعترض على أحكام الشريعة. الله تعالى كشف لأخينا هذا شيء من حال هذا الذي يدخل هذا القبر دون أن يعرف، هو ما بيعرف هذا قبر من، ما بيعرف. سأل الذين معه قالوا انا شو شايف؟ قالوا هذا القبر الذي هناك، اشار لهم قبر من؟ قالوا له هذا قبر ابي العلاء المعري، هذا شاعر لكنه كافر ملحد. فاذا في شعر في كفر نحفظ ونحفظ لاولادنا هذا ونحذرهم منه، نحفظ للتحذير مثل هذه القصيده التي نحن الغار بيعطونا اياها في المدرسه، يقولوا اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. اظن كثير من الناس يتوهمون من هذا الكلام أنه إذا واحد إرادته قوية القدر يلتاق له، يمشي كما هو يريد، كما هو يحب ويشتهي وكما هو يمشي ويريد. أظن هيك كثير من الناس قد يتوهمون من هذه العبارة. أسمعينها؟ القدر، معناه فعل القدر تابعا لإرادة الشعب. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إن كل شيء خلقناه بالقدر. يعني مشيئتنا تابعة لمشيئة الله، مشيئتنا تحت مشيئة الله، مش العبد، مش مشيئة رب العالمين تتبع مشيئة العبد والعياذ بالله. فانتبهوا، الذي يريد نجاة الآخرة بده يخلص حاله، يخلص اللي حواليه إن استطاع. بس أول شيء في الآية هو أنفسكم وأهليكم، يعني أول شيء هو أنفسكم بعدين وأهليكم، يعني اللي بيحبوا يريدوا يخلصهم من أن يتوجهوا إلى أسباب العذاب في الآخرة، مش بس يحطهم الجامعة الأمريكية ويحطهم في المدرسة الأمريكية والمدرسة الفرنسية ولا يعلمهم شيئا من أحكام الدين. ناس دعوني إلى درس منذ نحو شهر في بيتي، قالوا لي تجي تعطي درس في ناس جداد جايين، فذهبت وأعطيت درسا في العقيدة. بعض رجال ونساء وبعضهم معهم أولادهم ولد عمره 14 سنة، بس عم بحكي لكم حتى تنتبهوا وتشوفوا الدرس في الغبي فساد. كل ما درس الدكتور حسن في الغبي فساد سؤال، الولد اللي عمره 14 سنة قاعد ما هو عنده الدخان والتليفون ومغادي وابوها موجودين بالمنزل. قال لي شيخ انه واحد كان صاحبته كبير بعدين تزوجها الله يسامحه، وهو يجلس امام من؟ امام امي وامام ابيه، يعني اللي بيسمع الكلام يعني يخطر بباله انه هو عم يحكي عن حدا، يعني عن حدا. من اين هذا الامر وصل بابن واحد صار يتكلم بهذه الطريقه؟ بسبب كثرة الفساد وكثرة التساهل من الأهل أنه يعمل هيك بعض الأهل منهم، قولوا خليه يعمل اللي بده إياه. بعض الأهل شو بيقولوا؟ بيقولوا ما بدنا نحرمه من شيء، لا بدنا ما بدنا نحرمه من شيء، يظنون أن الحب الحقيقي هو في هذا، ليس هكذا. الذي يحب ولده حبا حقيقيا يهذبه ويهذبه ويعلمه ويصلحه وينصحه ويصاحبه الى الخير، هذه المحبه الحقيقيه. فشنو طعميه وشربه؟ اذا واحد عنده كنار في البيت يطعميه ويشربه، فلا يجوز ان يعتذره ويقطع عنه الاكل والشرب حرام. كنار عصفور حتفور، فكيف اذا عنده واحد من بني ادم الله رزقه اياه ولد له بس طعميه ويشربه ونيمه ويغير له الفراش هذا ما بنسيب عم يعملوا في منهم، طعميه وبشربه وبيفسدوا خربوا التسهيلات اللي عندها. هذا السبب يؤدي الى الخراب، هذا مما يؤدي الى الخراب والتسهيلات اللي هو عم يعطيها. فاذا واحد كان يحب ولده فليفعل هذا، يعلم ولده وينصح ولده ويرشد ولده ويهذب ولده، يعلمه على تقليل الكلام، يعلمه على تقليل التنعم، يعلمه على ان يبحث عن صاحب خير. انت ابحث لنفسك عن صاحب خير يجرك للخير، يمنعك عن الغيبه، يمنعك عن النميمه، يدعوك الى مجلس الخير، الى مجلس العلم، الى مذاكره العلم. انت فتش، انت امراه فتش عن امراه صالحه تطهرينها، والرجل يبحث، وابحثوا لاولادكم عن هذا. والا فالخطر، يعني الخطر في الزياده، خطر في الزياد، لا يترك الأولاد في أكثر هذه المدارس الموجودة في هذا العصر. فالوهابية حذروا منه. لو واحد سألكم رايح أنا إلى المدينة إلى مكة أصلي هناك في المسجد خلف الإمام، نقول له لا، لا تصلي، الصلاة خلف هذا الإمام لا تصح، لأنه إمام وهابي. والوهابي يشبه الله بخلقه ويحتقر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تجون الصلاة خلفه، الصلاة خلفه لا تصح، بل يجب أن يحذر منه، يجب أن يحذر منه. نعم يا جماعة.